لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في بيان أنواع الهدايات، وقد ذكر هداية التوفيق والإسعاد، قال فصل: ومن هذا إخباره سبحانه بأنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها، وأنه أصمها عن الحق وأعمى أبصارها عنهم، أعمى أبصار القلوب، أو المقصود أنهم حرموا من هذه الهداية، من هداية التوفيق والإسعاد، كما قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومع ذلك وجب الإنذار، لأن الإنذار تقوم الحجة، ولكن سواء عليهم في الهداية، لن يهتدوا لن يؤمنوا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. والوقف التام هنا، ثم قال: وعلى أبصارهم غشاوة، لأن القراءة غشاوة، لو كانت يعني معطوفة على من قبلها يبقى غشاوة أو غشاوة، ختم الله على أبصارهم غشاوة، لا، هي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، اكتملت الجملة، وغشاوة على أبصارهم، وعلى أبصارهم غشاوة، كقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، نعوذ بالله، فمن يهديه من بعد الله، فمن كان كذلك حرم هداية التوفيق والإسعاد. لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، وبعد أن علم ضل، أضله الله على علم. ذكرنا من قبل الوجهين في أضله الله على علم: على علم من الله بأنه تناسبه الضلالة، أهل للضلالة، أو أضله الله بعد علمه بالحق. فبعد أن علم الحق أضله الله عز وجل وختم على سمعه وقلبه، فلا يصل، إذا ختم على السمع والقلب، إذا ختم على الشيء لم يصل إليه شيء من خارجه ولا خرج منه شيء، فالذي في الداخل هو الكفر ختم عليه، ولا يدخل إليه إيمان ولا هدى، نعوذ بالله. غطاء، غشاوة، غطاء على البصر، على البصيرة المقصودة بصر القلب، فلا يرى الحق من الباطل مع سلامة الحاسة، فهو يبصر الأشياء لكن لا يفهم مآلاتها، لا يفهم معاني الآيات، يرى الآيات أمام عينيه بالليل والنهار لا يفهم ما وراءها، يرى الموت والحياة والخلق والشمس والقمر ودوران الليل والنهار، ويرى تفاوت الأرزاق، يرى آيات الله سبحانه وتعالى ولا يعقلها ولا يفهمها، يسمع آيات الله تتلى عليه كأن لم يسمعها. هذا الذي على سمعه ختم، وعلى قلبه لا يدخله فهم ولا يخرج منه كفر استقر فيه الكفر. وقال تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. هذا له وجهان، بمعنى أنهم يقولون قلوبنا في أغلفة مما تقول، فكأنها مما يوافق ما ذكره الله عز وجل، والوجه الثاني يعني يوافق أنها أن قلوبهم في أغرفة لا تفهم ولا تعي. القول الثاني أن قولهم قلوبنا غلف يعني أوعية للعلم مليئة بالعلم فلا تحتاج إلى ما تذكره، وهذا أقرب لأن الله قال بل طبع الله عليها. إذن فليس ذلك صحيحا، ليست قلوبهم أوعية للعلم بل طبع الله عليها بكفرهم، وهذا يبين لنا سبب الطبع على القلب أنه جزاء على الكفر الأول الذي وقع منهم بإرادتهم بعد أن ظهر لهم الحق والعياذ بالله. بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا، إما بمعنى أن إيمانهم قليل لأنهم يقرون بوجود الله ويقرون بالنبوات ويقرون بالكتب لكن قد اختلط بما يحبطه فلم يعد ينفعهم، أو أن بعضهم سوف يؤمن فلا يؤمنون إلا قليلا منهم يؤمن بعد ذلك، فهي قلوب عليها أغلاق مطبوع عليها إلا أن يشاء الله عز وجل أن يفك ذلك الغلق وأن يزيل ذلك الطبع فهو على كل شيء قدير. لكن أغلب هؤلاء الذين قد طبع على قلوبهم مصيرهم إلى أن يموتوا على الكفر لا ينفعهم ذلك. أم على قلوب أقفالها، قال فتى عند عمر يفتحها من بيده مفاتيحها، إلا أن يفتحها من بيده مفاتيحها. فلم يزل عمر رضي الله عنه يعني يرى هذا الشاب عاقلا وولاه بعض الولايات، القصة بالمعنى. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، كما ردوا الحق لما جاءهم أول مرة يطبع عز وجل على قلوبهم فلا يدخل إليها حق ولا يخرج منها باطل. قال ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، بما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فبين أن طبعه على قلوبهم كان جزاء على ردهم الحق أول مرة، وقال كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أعوذ بالله، ذلك أيضا لأنهم ردوا الحق أول مرة. قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون سمع الفهم، سمع القلب يتضمن الفهم والاستجابة، وإذا ازداد الطبع لم يفهم أصلا وكأن الكلام لم يتلى عليه. وأنت تجد هذا أمرا ملحوظا، يجلس الإنسان في محاضرة مجهول القلب بأمر معين يظل يفكر فيه، يقولون له المحاضر قال كذا، يقول قال كذا ولم أسمع، يعني ما فهمش ما أدركش، فضلا عن أن يستجيب لأنه ابتعد ابتعادا تاما عن الإيه؟ عن الاستجابة بعدم الفهم أصلا، نعوذ بالله من ذلك. يمكن أن يكون الإنسان يعني يسيطر عليه أمر معين ووسوسة معينة، بل أحيانا يكون الشيطان أشد تسلطا عليه حتى يلقي في قلبه عكس ما قيل، وربما يؤكد أنه قد قال إيه؟ الشخص يقول كان قد قال الباطل، أو أنه يفهم منه عكس ما قصد رغم سماعه. وأسوأ من ذلك علماء السوء يسمعون ويفهمون ويعبرون خلاف ما علموا أنه مقصود الآيات، هو مقصود الأدلة، يبقوا عارفين ان الدليل ده كده ويحرفوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه والعياذ بالله، ودول بسبب قسوة القلوب. وأخبر سبحانه أن على بعض القلوب أقفالا تمنعها من أن تنفتح لدخول الهدى إليها، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هذا الوقر والعمى حال بينهم وبين أن يكون لهم هدى وشفاء. هو للقرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، فيهديهم ويعالج أمراض قلوبهم، يزيل ما فيها من دخن حتى تتطهر. وأما الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في آذانهم صمم، لا يسمعون، لا يفهمون، لا يستجيبون، وهو القرآن عليهم عمى والعياذ بالله. فأما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الآيات زادتهم رجسا، ليست الآيات هي التي زادته، لكن فهمه السقيم و يعني الكفر والذي في قلبه والكراهية للحق زاده سماع الآيات. نسبت زيادة الرجس إلى الآيات مع أنه هو في سماعهم لها، لأن سماعهم زادهم كفرا وشكا وريبا، ولذا يزدادون عمى إذا سمعوا آيات القرآن. عمت قلوبهم، لم تفهم وعمت عن الحق، فازدادت ضلالا والعياذ بالله. ومع هذا فالواجب على الرسل قد قاموا به، وأنهم أبلغوا الناس وسأسمعوهم آيات الله عز وجل، ولكن هذه تسلية لعباد الله المؤمنين. تقعد تجادل واحد وتقيم عليه الحجة، تبين له وتنصح له وهو لا يستجيب. ليس عليك، عليك أن تنتفع أنت بالقرآن العظيم. وقال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الأكنة الأغطية، الستور، لؤلؤ مكنون مصون عن أن تلمسه الأيدي قبل ذلك، كتاب مكنون يعني لا يطلع عليه الناس، مستور. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهنا بيّن عز وجل أن الوقر من جعله هو، في الآية الأولى أخبر أن في آذانهم وقر والقرآن عليهم عمى، هنا أخبر عز وجل أنه هو الذي جعل ذلك. الآيات دي يستحيل أن يعني تؤول تأويلا مقبولا، من قرأها على جهة الإيمان بها يستحيل أن يقبل كلام المعتزلة وكل القدرية الذين ينفون أن الله يقلب قلوب العباد، أن الله يخلق في قلوب العباد ما شاء. أدلة مع تضافرها لا تحتمل الطبع والأغلفة والأكنة والوقر والعمى، كل هذه يستحيل أن يعني يستحيل أن أن أن أن ينكر بعدها أن الله الذي أضل الكفار بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته وعدله عز وجل. وقال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. من الذي زين له؟ طب نجيبها ليه هو هنا؟ لو الشيطان هو الذي زين له أن هذا هو المقصود هنا، هنا تزيين الرب عز وجل، من الذي صده عن السبيل؟ طب هل ده ينافي ان الشيطان زين له؟ لا ما ينافيش. الشيطان زين له ايه؟ وسوسة. والله زين له، خلق في قلبه ذلك الباطل حتى رأى به الحق باطلا، خلق في قلبه الكفر حتى رأى الباطل حقا، رأى الدين الباطل سبيل الرشاد، ورأى سبيل الرشاد فسادا في الأرض والعياذ بالله. ما الذي جعله كذلك؟ الهوى الذي ملأ قلبه والكفر الذي خلق فيه. يقول قرأها الكوفيون وصد حملا على زين. يبقى لا، الله عز وجل الذي فعل ذلك، هو بيذكرها استدلالا على احد الوجهين في تفسيرها، وكما ذكرنا التفسيران متلازمان غير متناقضان، بل متلازمان. يعني صد الله عز وجل فرعون عن السبيل مستلزم لصد الشيطان وصد هواه حتى يعني أعرض عن هذا الحق، ويعني كذب بها بالآيات بعد أن استيقنتها نفسه والعياذ بالله. وذلك أن صد الشيطان وصد هواه وكبره وكبره وكل هذه الأسباب كلها أسباب خلقها الله عز وجل وقدرها. وقال تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فيها بيان بقى نفي الهداية لمن عمن يعني نفي الهداية عمن لا يستحقها. لماذا؟ انه مسرف، وايه الاسراف والكذب من اعظم اسباب منع الهداية، حديث التوفيق والاسعاد. وقال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. ومعلوم انه لم ينفي هدى البيان والدلالة الذي تقوم به الحجة، لو هي حملت على هداية البيان زي ما المعتزلة بيحملوها، يبقى الله لا يرسل رسلا إلى المسرفين الكذابين. طب الآية في قوم فرعون، في شأن قوم فرعون، وقوم فرعون إيه؟ إنما المؤمن يتكلم معهم بعد أن جاءهم إيه؟ موسى بالبينات، وجاءهم يوسف بالبينات. ولذلك قال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب بعد ما جاءت البينات، يبقى إزاي تحمل على هداية البيان أن الله ينفيها. ومعلوم يقول فإن حجته على عباده، والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن، وتتأوله على غير تأويله، بل تتأوله بما يقطع ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له. صدق، صدق والله فعلا، في أنواع من التأويل باطلة قطعا، يستحيل أن تكون محتملة في الآية، كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية الله تعالى العبد مهتديا وضالا، فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية العبد بذلك أنه سماه كذلك. يعني العبد هو اللي عمل كل حاجة، هو اللي ختم على قلبه، هو الذي جعل على قلبه الغشاوة، هو الذي جعل على قلبه أكنة، كل ده مستحيل. مجرد أن الله سماه كذلك، سماه مكنونا مثلا، سماه مطبوعا عليه، ده يقول وطبع الله على قلوبهم، هتقولها ايه؟ فجعلوا هداه وإضلاله جرت تسمية العبد بذلك، وهذا مما يعلم قطعا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه. وأنت إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتة، وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا، وأضله سماه ضالا. أفي مواضع بيستعمل فيها ذلك، إن هو إيه صيت أفعل أفعله بمعنى إيه نسبه إلى ذلك، لكن في السياق ده مستحيل. يقول وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما؟ يعني هون علمه كذا وأنا أقول له هو سماه عالما وهو ليس بعالم، أو ليس له إلا الاسم، وفهمه إذا سماه فاهما؟ وكيف يصح هذا في مثل قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ هل فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا. فعلا والله يعني ده هما بيجيبوا حتة في اللغة من بعيد جدا وبعدين يرجع مطبق عليها في كل المواطن دي, ولما تيجي تدور عليها في سياقها تحت لا تحتمل كلام متناقض. والله العظيم فعلا الإنسان فعلا أين تأتي. يقول وهل فهم أحد قط من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما سماش ربنا سماه مهتدين مهتدين, يعني هو سماه مهتدين صلى الله عليه وسلم يبقى إيه المنفي عنه. وهل فهم أحد من قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وقوله اللهم اهدني من اهديني من عندك ما اعرفش دي اللهم اهدني في من هديت ونحوه اللهم سمني مهتديا, فهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه نظير جناية إخوانهم من الجهمية على نصوص الصفات وتحريفها عن مواضعها, وفتحوا للزنادقة والملاحدة جنايتهم على نصوص المعاد وتأويلها بتأويلات إن لم تكن أقوى من تأويلاتهم لم تكن دونها. اللي هم بيقولوا إن المعاد معاد الأرواح ليس معاد الإيه الأبدان, يأولوا هذه النصوص طبعا الملاحدة والزنادقة اللي بينتسبوا للإسلام واللي بينتسبوا إلى ملل الأنبياء يقوموا يحرفوا النصوص إلى يعني عقائدهم الفاسدة. يعني يقول إذا كانت تأويلاتهم أقوى يبقى زيها. وفتحوا للقرامطة والباطنية تأويل نصوص الأمر والنهي بنحو تأويلاتهم. فتأمل لما يقولوا الصلاة هنصلي هنذكر خمسة أسماء, مش الصلاة الثناء والدعاء, فنحن سندعو خمسة أسماء من أسماء آل البيت فتكون هي الصلاة. الصلاة الصيام, الصيام هو الإمساك, الإمساك الواجب هو الإمساك عن سر الطائفة. الزنا هو إدخال شيء في شيء, بسعها كده يقول يبقى الزنا المحرم هو إخبار إدخال سر الطائفة لمن ليس منها, وأما الزنا الذي هو إدخال فرج في فرج فلماذا يحرم أن يحل هذا الزرع للأجنبي ويحرم على ذاك الأبي, نعوذ بالله. الزنادقة اللي هو الباطنية اللي يقولوا خذوا الدفة يا هذه والعبي وغني أهزارك واطربي, إذا الناس صوموا فكلي واشربي, وإذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي ولا تمنعي نفسك من أحد القريب منهم والأجنبي. يقول أحل ذاك الزرع للأجنبي ويحرم على ذاك الأبي, يعني اللي زرعه وبحرم عليه ولا يذهب الله. طب ما إيه الزنا اللي ربنا ذكره في القرآن؟ يقول لك ده إفشاء سر الطائفة, ما دخلوا في فهمه الحاجة اللي ما تنفعلوش, ان هم زنادقة كفرة لا يرون نبوة او يعني قبول نبوة الانبياء. يقولوا قد مضى زمان نبي بني عربي, ها قد مضى زمان ذاك النبي, كفر بواح. يقول التحريف الذي سلكته هذه الطوائف هو أصل فساد الدنيا والدين وخراب العالم, وسنفرد إن شاء الله كتابا نذكر فيه جناية المتأولين على الدنيا والدين. سبب التأويل أصلا سواء في العقائد أو في الأعمال في الأوامر والنواهي إن إنسان بيكون له موقف متخذ قبل ذلك بسبب إيه؟ بسبب التقليد, يترتب عليه إنه لما تجيله نصوص يعمل إيه فيها؟ لابد أن نؤولها. يبقى هو مش بيهتدي بالنصوص, مش مرجعيته النصوص, لا مرجعيته القواعد اللي هو حطها. سواء بيقولك زي بيقولك كل آية أو حديث ليس عليه, كل حديث ليس عليه, كل آية ليس عليه أئمتنا يعني أنا ظاهرها يبقى مؤولة, وكل حديث ليس عليه أئمتنا فهو إما مؤول أو منسوخ أو ضعيف. من الأول كده خلاص القاعدة إن إحنا الأئمة هم الإيه المرجع. نسأل الله العافية. قضية مرجعية النصوص ان هي الهداية، وان هدفنا ان احنا نفهم النصوص وان احنا نتبع ما في القرآن والسنة، هي دي القضية، حياتنا تكون مبنية على ذلك، ولا ان احنا محددين نمط اخر للحياة وبعدين نحرف الكلمة عن مواضعه. يقول: وانت اذا وازنت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم تجد بينها وبين تأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة الباطنية وامثالهم كبير فرق. والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذب على المتكلم أنه أراد ذلك المعنى، فيضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل. يضمن الكلام إبطال الحق وتحقيق الباطل، نسبة الباطل للحق ونسبة المتكلم إلى ما لا يليق به من التلبيس والإلغاز. يلبس على الناس بيقول لهم كلام هو قصده حاجة تانية، وتقول ان ده هو قصده. طب هو ليه لماذا لا يبين قصده؟ عشان كده اللي يقولوا من ظاهر الكتاب والسنة باطل، انت بتقولوا زي ما مصاوي اللي بيشرح حشيت الصوي على الجلالين، اللي هو اللي بيقول ايه، اللي بيقول لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، والعياذ بالله، عشان يقول لك ظاهرها التكسيم والتكسيم كفر. وكذلك بقى في كل المسائل اللي فيها خلاف لما هم عليه، فيوم أنت تتهم القرآن والسنة أنهم ليس أن الكتاب أن القرآن ليس كتابا مبينا، وأن السنة ليست تبين للناس. والله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن أنزلنا إليك كتابا مبينا، نورا مبينا، حاجة بينة، كتاب مبين، قرآن مبين، يبقى إزاي يبين منه الباطل؟ استغفر الله. يقول: مع القول عليه بلا علم أنه أراد هذا المعنى، فالمتأول عليه أن يبين صلاحية اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا، واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى في أكثر المواضع. أنه هو معنى الظاهر بقى في الحتة دي، معنى الراجح، معنى خلافة المعنى المتأول، لأن استعمال في الشرع للفظ ما في معنى يجعله ظاهره شرعا، زي الصلاة كده، هي أصلها لغة كده الدعاء، والحج أصله القصد، والصيام أصله الإمساك، ولكن قد استعمل هذا في الشرع متكررا في معنى إيه؟ في معنى الصلاة الخمس في الصلاة دعاء مخصوص، والصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع والمفطرات عموما في وقت معين، من في رمضان من الفجر إلى المغرب وهكذا، والحج الحج إلى مكة وقصد البيت والوقوف بعرفة على الصفة المعروفة. فاستعمال هذا نقول هذا ظاهر الكتاب، ظاهر القرآن، ظاهر السنة. الظاهر ليه مش مؤول؟ ليه؟ لأن الاستعمال الأغلب هذا يجعله ظاهرا في هذا. يقول: واستعمال المتكلم به في ذلك المعنى في أكثر المواضع، حتى إذا استعمله فيما يحتمل غيره، اللي هو المعنى المحتمل لغة، حمل على ما عهد منه استعماله فيه، وعليه أن يقيم دليلا سالما عن المعارض على الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه واستعارته، وإلا كان ذلك مجرد دعوة منه فلا تقبل. أدي الشروط الأربعة لصحة التأويل: أن يكون إيه؟ مستعملا في لغة العرب، أن يدل في المعنى المجازي صلاحيته، أن يدل عليه دليل، استعمال اللفظ في المعنى المجازي في لغة العرب، المعنى عشان أحمله على المعنى المجازي لابد أن يكون له إيه؟ دليل، أن يكون هذا الدليل من أن يسلم هذا الدليل من معارض. بنقول في الأمور الاعتقادية التي يظهر من الكفر لابد أن يكون هذا دليل من الكتاب والسنة، لأنه كيف يكون، أو الإجماع طبعا، لأنه كيف يكون يعني أمرا يظهر منه الكفر ولا يبينه الله لنا ولا يبينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما يقول ما أن الله ليس من صفاته المرض، ليس من صفاته الاستطعام، ليس من أفعاله الاستكساء. ليه؟ والحديث بيقول يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قلنا ده الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بين عن الله عز وجل، يقول الله عز وجل استطعمك عبدي فلان، استكساك عبدي فلان، مرض عبدي فلان فلم تعوده. هذه معنى مجازي مستعمل فيه اللفظ، وهو مرضت بمعنى مرض عبدي، او مرض مجاز حذف المضاف مرض ابني. الواحد ممكن يقول كده ده انا عيان، ليه؟ عشان ابن عيان، او عشان حبيبي صديقي عيان، ده انا عيان بعياه مثلا. هذا المعنى مجازي، نقول هذا الامر القرآن والسنة هو الذي بيّن ذلك، وإلا كان ذلك التأويل مجرد دعوة منه فلا تقبل. وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان والتعريف لا خلق الهدى في القلب، فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة، إنه قدرته على الذوات لا على الأفعال الاختيارية، وقدرته على الأفعال الاضطرارية وليس على الأفعال الاختيارية، نعوذ بالله. يقول هذا التأويل من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته للعبد قسمين، قسما لا يقدر عليه غيره، وقسما مقدورا للعباد. فقال في القسم المقدور للبشر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال في غير المقدور للبشر إنك لا تهدي من أحببت، وقال من يضلل الله فلا هادي له. يبقى لا يبلغه أحد، لا يبين له أحد. طب الرسول إيه بين؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ده كلامكم متناقض غاية التناقض. ومعلوم قطعا أن البيان والدلالة قد تحصل له ولا تنفى عنه، وكذلك يعني تحصل، حصلت لهذا الذي أضله الله، لم تنفى عنه هداية التعريف، بل لا يكون ضالا شرعا إلا إذا بلغته الحجة ثم إيه؟ ثم أعرض عنها، يعني أقصد حيعامل بذلك، يعني وإلا يكون ضالا فعلا لكن لا يعذب حتى يبلغه خبر الرسول. يقول وكذلك قوله فإن الله لا يهدي من يضل، لا يصح حمله على هداية الدعوة والبيان، فإن هذا يهدي وإن أضله الله، فإن هذا يهدى وإن أضله الله بالدعوة والبيان. لذا على قراءة فإن الله لا يهدى من يضل، فإن هذا يهدى وإن أضله الله بالدعوة والبيان. وكذا قوله وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ هل يجوز حمله على معنى فمن يدعوه إلى الهدى ويبين له ما تقوم به حجة الله عليه؟ وكيف يصنع هؤلاء بالنصوص التي فيها أنه سبحانه هو الذي أضلهم؟ هل يجوز لهم حملها على أنه دعاهم إلى الضلال؟ فإن قالوا ليس ذلك معناها، وإنما معناها ألفاهم ووجدهم كذلك، أو أعلم ملائكته ورسله بضلالهم سماهم عند الملائكة، أو جعل على قلوبهم علامة يعرف الملائكة بها أنهم ضلال، قيل هذا من جنس قولكم إن هداه سبحانه وإضلاله بتسميتهم مهتدين وضالين. فهذه أربع تحريفات لكم، وهي أنه سماهم بذلك، أو علمهم بعلامة يعرفها يعرفهم بها الملائكة، وأخبر عنهم بذلك ووجدهم كذلك. فالإخبار من جنس التسمية، وقد بينا أن اللغة لا تحتمل ذلك، وأن النصوص إذا تأملها المتأمل وجدها أبعد شيء عن هذا المعنى. وأما العلامة فيا عجبا لفرقة التحريف، وما جنت على القرآن والإيمان، ففي أي لغة وأي لسان يدل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت على معنى إنك لا تعلمه بعلامة ولكن الله هو الذي يعلمه بعلامة يعلمه بها؟ حاجة عجيبة جدا جدا والله. يعني الرسول ما معلمش صفات الكفار لحد، وربنا هو الذي علمها، والرسول ملوش دعوه بالموضوع ده ومنفي عنه ذلك. طب تمشي ازاي بقى في قصه ابي طالب اللي هي نزلت فيها الايه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد التالم على والتاسف على موت عمه على ايه، على الكفر، فنزلت تعزيه الايه. طب ايه دخلها بقى بالعلامه وقوله من يضلل الله فلا هادي له، من يعلمه الله بعلامه الضلال لم يعلمه غيره بعلامه الهدى؟ هي علامات يعني كلام فعلا يعني يضحك منه. وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها لعلمناها بعلامة الهدى التي الذي خلقته خلقته هي لنفسها وأعطته نفسها. في أي لغة يفهم من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها أننا مهتدون؟ ده حد عقل يفهم الكلام ده؟ أعوذ بالله. فعلا ناس غرضها تحريف الكتاب. وقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تعلمها بعلامة أهل الزيغ، بعد أن علمتها بعلامة أهل الضلال. هو احنا ما وهم ما ورب، ومع أن ربنا لا دخل له إلا بالتعليم فقط، وأما إلا بالعلامات، وأما هم بقى اللي بيغيروا إيه اللي في قلوبهم، وربنا بيغير علامات تبعا. لا ده جزما وبعدها على طول. وقوله عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، وأمثال ذلك النصوص. ففي أي لغة وأي لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات والتصريف على طاعتك؟ مش محتمل. وفي أي لغة يكون معنى قوله وجعلنا قلوبهم قاسية علمناها بعلامة القسوة، أو وجدناها كذلك؟ جعلنا قلوبهم قاسية يعني وجدناها ونحن لم يجعل فيها شيئا. نعم لو نزل القرآن بلغة القدرية والجهمية وأهل البدع لأمكن حمله على ذلك، وكان الحق تبعا لأهوائهم، وكانت نصوصه تبعا لبدع المبتدعين وراء المتحيرين، لكنه نزل بلسان عربي مبين. يقول وأنت تجد جميع هذه الطوائف تنزل القرآن على مذاهبها، على مذاهبهم وبدعها وآرائها، مذاهبها والله أعلم. عندكم ايه؟ ماشي، من ضمير عائد على المذاهب صحيح، مذاهبهم وبدعها وآرائها. فالقرآن عند الجهمية جهمي، وعند المعتزلية معتزلي، وعند القدرية قدري، وعند الرافضة رافضي، وكذلك هو عند جميع أهل البدع. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني نزلت في البيت، ولكن يقصد أنها بالأولى على القرآن، أولياء القرآن المتقون. أما الآية فهي نزلت إن أولياؤه أولياء الكعبة أولياء البيت المتقون. أما تحريفهم هذه النصوص وأمثالها بأن المعنى ألفاهم ووجدهم، ففي أي لسان وأي لغة وجدتم هديت الرجل إذا وجدته مهتديا، وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة وجده كذلك. وهل هذا إلا افتراء محضا على القرآن ولغة القرآن؟ فإن قالوا نحن لم نقل هذا في نحو ذلك، وإنما قلنا في نحو أضله الله أي وجده ضالا، كما يقال أحمدت الرجل وأبخلته وأجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه، فيقال لفرقة التحريف هذا إنما ورد في ألفاظ معدودة نادرة، وإلا فوضعوا هذا البناء على أنك فعلت به ذلك، ولا سيما إذا كانت الهمزة للتعدية من الثلاثي كقام وأقمته وقعد وأقعدته وذهب وأذهبته وسمع وأسمعته ونام وأنمته، وكذلك ضل وأضله الله وأسعده وأشقاه وأعطاه وأخزاه وأماته وأحياه وأزاغ قلبه وأقامه إلى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آياته وأنزله منزلا مباركا وأسكنه جنة إلى أضعاف ذلك التجد فيها لفظا واحدا معناه أنه وجده كذلك. يعني إذا أنت جبت في الصيغة مرة في السياق بقراء إن أبخلته نسبه إلى البخل، إن أجبنته نسبه إلى الجبن، أو وجده كذلك، لكن دي في كل الصياغة أفعل هي كذلك. الألفاظ النادرة في السياق الذي معه قرينة تدل على ذلك، على إن أفعل معناه وجده أو إيه أو نسبه سماه، يعني النسبة دي معنى التسمية. لكن لا يكاد يوجد هذا الكلام إلا في هذا الموضع بالأدلة تجعلونه هو القاعدة في كل أفعل أفعله في القرآن والسنة الذي يلزم ويقطع بأن السياق ليس فيما تذكرون من المعنى الباطل. تعالى الله عن قول المحرفين عما يقوله المحرفون، يقول ثم انظر في كتاب فعل وأفعل هل تظفر فيه بأفعلته بمعنى وجدته مع سعة الباب إلا في الحرفين أو الثلاثة نقلا عن أهل اللغة. ثم انظر هل قال أحد من الأولين والآخرين من أهل اللغة أن العرب وضعت أضله الله وهداه وختم على سمعه وقلبه وأزاغ قلبه وصرفه عن طاعته وصرفه على طاعته وصرفه على طاعته ونحو ذلك بمعنى ولده كذلك. ولما أراد سبحانه الإبانة عن هذا المعنى قال ووجدك ضالا فهدى، ولم يقل وأضلك، إنما وجده ضالا قال وأضلك وهدك مثلا، إنما وجد صرح في بأنه وجده ضالا فهدى. وقال في حق من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام وكفر بما جاء به وأضله الله على علم، ولم يقل ووجده الله ضالا. ثم أي توحيد وتمدح وتعريف وتمدح وتعريف للعباد أن الأمر كله لله وبيده وأنه ليس لأحد من أمره شيء إلا مجرد التسمية والعلامة ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك، حكاية وجدهم صادفهم كذلك وولوده لهم على هذه الصفات من غير أن يكون له فيها صنع أو خلق أو مشيئة. وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود؟ وجود اللي هو إيه؟ وجده غنيا، وجده يعني اللي هو بقى وجده ضالا. انت هتلاقي ضلال كتير جدا تجدهم ضلالا، تعجز انت عن المعنى ده؟ يبقى فين ان هذا من توحيد الله. يقول وهل يعجز البشر عن التسمية والمصادفة والوجود كذلك؟ فأي مدح وأي ثناء يحسن على الرب تعالى بمجرد ذلك؟ فأنتم وإخوانكم من الجبرية لم تمدحوا الرب بما يستحق أن يمدح به. إخوانكم يعني في الضلال عن الحق في القضاء والقدر، لأن التانين نسبوا إلى الله الفضائع عندما نسبوا إليه الظلم وأنه يحاسب العبادة على فعله هو وليس على فعلهم هم، وأنه أمرهم بأوامر لا حقيقة لها ولا معنى لها، يأمرهم بأوامر هو الذي يفعلها. يقول لم تثنوا عليه بأوصاف كلامه ولم تقدره حق قدره، وأتباع الرسول وحزبه وخاصته بريئون منكم ومنهم في باطلكم وباطلهم، وهم معكم ومعهم فيما عندكم من الحق، لا يتحيزون إلى فئة غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، ولا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة. هم معكم فيما قلتوه من الحق من أن العبادة فاعلون حقيقة وأن العبادة لهم قدرة وإرادة، وهم مع الجبرية فيما قالوه من الحق أن الله خالق أفعال العباد وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اجمعوا الحقين على بعض يطلع مذهب أهل السنة، ويتركوا الباطل اللي من هنا ومن هنا. لا ينحرفون عنه نصرة لآراء الرجال المختلفة وأهوائهم المتشتتة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. كم مرة قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير جدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نحتمي بالله من شرور أنفسنا. إذا كان الله لا دخل له بأعمال العباد خيرهم وشرهم، يبقى لماذا تستعيذ بالله من شر نفسك؟ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. صححه الشيخ الألباني. وروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن الحارث قال: خطب عمر بن الخطاب بالجابية، جابية مكان قريب من دمشق، فحمد الله وأثنى عليه، وعنده جاثليق يترجم له ما يقول. جاثليق رئيس النصارى في بلاد الشام، في بلاد الإسلام، وعنده جاثليق يترجم له ما يقول. فقال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فنفض جبته كالمنكر لما يقول. قال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، يزعم أن الله لا يضل أحدا. قال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار. أما والله لولا عهد لك لضربت عنقك. إن الله عز وجل خلق أهل الجنة وما هم عاملون، وخلق أهل النار وما هم عاملون. فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. فقال: فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. من قال إن الله لا يضل أحدا، هذا كفر لا شأن لا خلاف فيه، لأنه خلاف نص القرآن. بس الناس اللي بتقول احنا بنقول ربنا يضل، بس بيحرفها ايه الى معنى التسمية ومعنى الوجود. واللي يسمع الآيات، الرجل فئ النصراني ده فهم الموضوع زي ما قاله عمر، لما ترجمه له ترجمه له عليه على المعنى الظاهر، وهو استنكره. وعمر رضي الله عنه بين أنه إنما منعه من قتله أنه هناك إيه عهد بيننا وبينه. قال فصل: المرتبة الرابعة من مراتب الهداية، ها، يعني لو ما مت على ذلك. يقول: لا، قد الله وقد أضلك ثم يدخلك النار، يعني إذا وفيت الله على الضلال، إنما كلامك ده يدخل النار. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية، الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أشباههم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم يعني ادفعوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هداية بعد قتلهم على قراءة إيه والذين قتلوا، أما قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله فتحتمل هداية الدنيا وهداية الآخرة أيضا. يبقى القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله من أسباب الهداية لصالح الأعمال. الدعوة إلى الله، المجاهدة في الله عز وجل لنصرة دينه بالكلمة والبيان وبالسيف والسنان، كل ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالجهاد بأنواعه المختلفة وخصوصا بالقرآن، وجهدهم به جهادا كبيرا، من أسباب الهداية في الدنيا. أما على قراءة الذين قتلوا، يقول: فهذه هداية بعد قتلهم. فقيل: المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة، ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. قال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. استشكل هذا القول، نقول لا إشكال فيه بالنظر إلى القراءة الثانية: والذين قاتلوا، فلا تكون بعد القتل. مشكلة في الآيات اللي بجوها المصحف الطباعة يجيبوها نمطية، الذين قتلوا، والذين تتشكل بقى فتح الايه زي ما هي كده، بتشكل فتحة القاف بتاعته وتحط ايه ألف صغيرة كده بتاعت ايه قتلوا، والكسرة دي تتشال. الذين قاتلوا فلا تكونوا بعد القتل بل القتال في سبيل الله في الدنيا. يقول لي استشكل هذا القول، انه اخبر عن المقتولين في سبيله بانه سيهديهم، اختاره الزجاج وقال يصلح بالهم في المعاش واحكام الدنيا، قال واراد به يجمع لهم خير الدنيا والاخره. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال. هو الحكاية ما فيهاش إيه، ما فيهاش يعني القول ده محمول على قراءة قتلوا، وإلا من الذين قتلوا هيقول يهديهم بقى يبقى يصلح لهم شأنهم بعد ذلك في الدنيا فيه باط. صحيح إن دي التفسير ده على قراءة إيه قاتلوا، وتفسير هدايتهم إلى الجنة على قراءة قتلوا. الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.